بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 94 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. انتقال من الاستدلال بخلق الإنسان إلى الاستدلال بخلق العوالم العلوية لأنها أمراها أعجب، وإن كان خلق الإنسان إلى نظره أقرب، فالجملة عطف على جملة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وإنما ذكر هذا عقب قوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، للتنبيه على أن الذي خلق هذا العالم العلوي ما خلقه إلا لحكمة، وأن الحكيم لا يهمل ثواب الصالحين على حسناتهم ولا جزاء المسيئين على سيئاتهم، وأن جعله تلك الطرائق فوقنا بحيث نراها ليدلنا على أن لها صلة بنا، لأن عالم الجزاء كائن فيها ومخلوقاته مستقرة فيها. فالإشارة بهذا الترتيب مثل الإشارة بعكسه في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. والطرائق جمع طريقة، وهي اسم للطريق تذكر وتؤنث، والمراد بها هنا طرائق سير الكواكب 7 وهي أفلاكها، أي الخطوط الفرضية التي ضبط الناس بها سمود سير الكواكب. وقد أطلق على الكوكب اسم الطارق في قوله تعالى والسماء والطارق، من أجل أنه ينتقل في سمت يسمى طريقة، فإن السائر في طريق يقال له طارق، ولا شك أن الطرائق تستلزم سائرات فيها، فكان المعنى خلقنا سيارات وطرائقها. وذكر فوقكم للتنبيه على وجوب النظر في أحوالها للاستدلال بها على قدرة الخالق لها تعالى، فإنها بحالة إمكان النظر إليها والتأمل فيها، ولأن كونها فوق الناس مما سهل انتفاعهم بها في التوقيت، ولذلك عقب بجملة وما كنا عن الخلق غافلين، المشعر بأن في ذلك لطفا بالخلق وتيسيرا عليهم في شؤون حياتهم، وهذا امتنان. فالواو في جملة وما كنا عن الخلق غافلين للحال، والجملة في موضع الحال، وفيه تنبيه للنظر في أن عالم الجزاء كائن بتلك العوالم. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. والخلق مفعول سمي بالمصدر، أي ما كنا غافلين عن حاجة مخلوقاتنا يعني البشر، ونفي الغفلة كناية عن العناية والملاحظة، فأفاد ذلك أن في خلق الطرائق السماوية لما خلقت له لطفا بالناس أيضا، إذ كان نظام خلقها صالحا لانتفاع الناس به في مواقيتهم وأسفارهم في البر والبحر، كما قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وأعظم تلك الطرائق طريقة الشمس مع ما زادت به من النفع بالإنارة وإصلاح الأرض والأجساد، فصار المعنى خلقنا فوقكم 7 طرائق لحكمة لا تعلمونها، وما أهملنا في خلقها رعي مصالحكم أيضا. والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله وما كنا عن الخلق غافلين دون أن يقال وما كنا عنكم غافلين، لما يفيده المشتق من معنى التعليل، أي ما كنا عنكم غافلين لأنكم مخلوقاتنا، فنحن نعاملكم بوصف الربوبية، وفي ذلك تنبيه على وجوب الشكر والإقلاع عن الكفر. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. مناسبة عطف إنزال ماء المطر على جملة ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق أن ماء المطر ينزل من صوب السماء، أي من جهة السماء، وفي إنزال ماء المطر دلالة على سعة العلم ودقيق القدرة، وفي ذلك أيضا منة على الخلق، فالكلام اعتبار وامتنان من قوله فأنشأنا لكم به جنات إلى آخره. ومعنى هذه الآية تقدم في سورة الأنعام وسورة الرعد وسورة النحل. وإنزال الماء هو إسقاطه من السحب ماء وثلجا وبردا على السهول والجبال. والقدر هنا التقدير والتعيين للمقدار في الكم وفي النوبة، فيصح أن يحمل على صريحه أي بمقدار معين مناسب للإنعام به، لأنه إذا أنزل كذلك حصل به الري والتعاقب، وكذلك ذوبان الثلوج النازلة، ويصح أن يقصد مع ذلك الكناية عن الضبط والإتقان. وليس المراد بالقدر هنا المعنى الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإسكان جعل الشيء في مسكن، والمسكن محل القرار، وهو مفعل اسم مكان مشتق من السكون. وأطلق الإسكان على الإقرار في الأرض على طريق الاستعارة، وهذا الإقرار على نوعين: إقرار قصير مثل إقرار ماء المطر في القشرة الظاهرة من الأرض عقب نزول الأمطار على حسب ما تقتضيه غزارة المطر ورخاوة الأرض وشدة الحرارة أو شدة البرد، وهو ما ينبت به النبات في الحرث والبقل في الربيع، وتمتص منه الأشجار بعروقها فتثمر إثمارها، وتخرج به عروق الأشجار وأصولها من البذور التي في الأرض. ونوع آخر هو إقرار طويل، وهو إقرار المياه التي تنزل من المطر وعن ذوب الثلوج النازلة فتتسرب إلى دواخل الأرض، فتنشأ منها العيون التي تنبع بنفسها أو تفجر بالحفر آبارا. وجملة وإن على ذهاب به لقادرون معترضة بين الجملة وما تفرع عليها، وفي هذا تذكير بأن قدرة الله تعالى صالحة للإيجاد والإعدام، وتنكر ذهاب للتفخيم والتعظيم. ومعنى التعظيم هنا تعدد أحوال الذهاب به من تغويره إلى أعماق الأرض بانشقاق الأرض بزلزال ونحوه، ومن تجفيفه بشدة الحرارة، ومن إمساك إنزاله زمنا طويلا. وفي معناه قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وفي الكشاف: وهو أي ما في هاته الآية أبلغ في الإعادة من قوله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، انتهى. فبين صاحب التقرير للأبلغية 18 وجها: الأول أن ذلك على الفرض والتقدير، وهذا على الجزم على معنى أنه أدل على تحقيق ما أوعد به وإن لم يقع. الثاني التوكيد بإن. الثالث اللام في الخبر. الرابع أن هذه في مطلق الماء المنزل من السماء وتلك في ماء مضاف إليهم. الخامس أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف الذاهب. السادس ما في تنكير ذهاب من المبالغة. السابع إسناده ها هنا إلى مذهب بخلافه ثمة حيث قيل غورة. الثامن ما في ضمير المعظم نفسه من الروعة. التاسع ما في قادرون من الدلالة على القدرة عليه والفعل الواقع من القادر أبلغ. العاشر ما في جمعه. الحادي عشر ما في لفظ به من الدلالة على أن ما يمسكه فلا مرسل له. الثاني عشر إخلاؤه من التعقيب بإطماع، وهنالك ذكر الإتيان المطمع. الثالث عشر تقديم ما فيه الإعاد، وهو الذهاب على ما هو كالمتعلق له أو متعلقه على المذهبين البصري والكوفي. الرابع عشر ما بين الجملتين الإسمية والفعلية من التفاوت ثباتا وغيره. الخامس عشر ما في لفظ أصبح من الدلالة على الانتقال والصيرورة. السادس عشر أن الإذهاب ها هنا مصرح به، وهنالك مفهوم من سياق الاستفهام. السابع عشر أن هنالك نفي ماء خاص أعني المعين بخلافه ها هنا. الثامن عشر اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مؤكدة. وزاد الألوسي في تفسيره فقال: التاسع عشر إخباره تعالى نفسه به من دون أمر للغير ها هنا بخلافه هنالك، فإنه سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. العشرون عدم تخصيص مخاطب ها هنا وتخصيص الكفار بالخطاب هنالك. الحادي والعشرون التشبيه المستفاد من جعل الجملة حالا، فإنه يفيد تحقيق القدرة ولا تشبيه ثمة. الثاني والعشرون إسناد القدرة إليه تعالى مرتين. ونقل الآلوسي عن عصريه المولى محمد الزهاوي وجوها، وهي: الثالث والعشرون تضمين الإعادة هنا إعادهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى، لأن ذهب به يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول، وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنها، ولا كذلك ما هناك. الرابع والعشرون أنه ليس الوقت للذهاب معينا هنا بخلافه في إن أصبح، فإنه يفهم منه أن الصيرورة في الصبح على أحد استعمالي أصبح ناقصة. الخامس والعشرون أن جهة الذهاب به ليست معينة بأنها السفل، أي ما دل عليه لفظ غورة. السادس والعشرون أن الإعادة هنا بما لم يبتلوا به قط بخلافه بما هنالك. السابع والعشرون أن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون البتة. الثامن والعشرون أنه لم يبق هنا لهم متشبث ولو ضعيفا في تأميل امتناع الموعد به، وهناك حيث أسند الإصباح غورا إلى الماء، ومعلوم أن الماء لا يصبح غورا بنفسه كما هو تحقيق مذهب الحكيم أيضا، احتمل أن يتوهم الشرطية مع صدقها ممتنعة المقدم فيأمن وقوعه. التاسع والعشرون أن الموعد به هنا يحتمل في بادئ النظر وقوعه حالا بخلافه هناك، فإن المستقبل متعين لوقوعه لمكان إن، وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في الحال أهول ومتعين الوقوع في الاستقبال أهون. الثلاثون أن ما هنا لا يحتمل غير الإعادة بخلاف ما هناك، فإنه يحتمل ولو علم بعد أن يكون المراد به الامتنان بأنه إن أصبح ماؤكم غورا فلا يأتيكم بماء معين سوى الله تعالى. وأنا أقول عني هؤلاء إن حرروا ببيان التفاوت بين الآيتين ولم يتعرض أحدهم للكشف عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية دون الآية الأخرى مما يوازنها، وليس ذلك لخلو الآية عن نكت الإعجاز ولا عجز الناظرين عن استخراج أمثالهم، ولكن ما يبين من الخصائص البلاغية في القرآن ليس يريد من يبينه أن ما لاح له ووفق إليه هو قصار ما أودعه الله في نظم القرآن من الخصائص والمعاني، ولكنه مبلغ ما صادف لوحه للناظر المتدبر. والعلماء متفاوتون في الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم، فقد يفاض على أحد من إدراك الخصائص البلاغية في بعض الآيات ولا يفاض عليه مثله أو على مثله في غيرها. وإنما يقصد أهل المعاني بإفاضة القول في بعض الآيات أن تكون نموذجا لاستخراج أمثال تلك الخصائص في آيات أخرى، كما فعل السكاكي في بيان خصائص قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك الآية من مبحث الفصاحة والبلاغة من المفتاح، وأنه قال في منتهى كلامه ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكرت، فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت، لأن المقصود لم يكن إلا الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي المعاني والبيان. وقد نقول إن آية سورة المؤمنين قصد منها الإنذار والتهديد بسلب تلك النعمة العظيمة، وأما آية سورة الملك فالقصد منها الاعتبار بقدرة الله تعالى على سلبها، فاختلاف المقامين له أثر في اختلاف المقتضيات، فكانت آية سورة المؤمنين آثر بوفرة الخصائص المناسبة لمقام الإنذار والتهديد دون تعطيل لاستخراج خصائصها فيها لعلنا نلم بها حين نصل إليها، على أن سورة الملك نزلت عقب نزول سورة المؤمنين، وقد يتداخل نزول بعضها مع نزول بعض سورة المؤمنين، فلما أشبعت آية سورة المؤمنين بالخصوصيات التي اقتضاها المقام اكتفي عن مثلها في نظيرتها من سورة الملك، فسلك في الثانية مسلك الإيجاز لقرب العهد بنظيرها. وإنشاء الجنات من صنع الله تعالى أول إنبات الجنات في الأرض، ومن بعد ذلك أنبتت الجنات بغرس البشر، وذلك أيضا من صنع الله بما أودع في العقول من معرفة الغرس والزرع والسقي وتفجير المياه واجتلابها من بعد، فكل هذا الإنشاء من الله تعالى. والجنة المكان ذو الشجر، وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل وكرم. وقد تقدم عند قوله تعالى كمثل جنة بربوة الآية في سورة البقرة. وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمرا، وهو النخيل والأعناب والزيتون. وتقدم الكلام على النخيل والأعناب والزيتون في سورة الأنعام وفي سورة النحل. والفواكه جمع فاكهة، وهي الطعام الذي يتفكه بأكله أي يتلذذ بطعمه من غير قصد القوت، فإن قصد به القوت قيل له طعام. فمن الأطعمة ما هو فاكهة وطعام كالتمر والعنب لأنه يؤكل رطبا ويابسا، ومنها ما هو فاكهة وليس بطعام كاللوز والكمثرى، ومنها ما هو طعام غير فاكهة كالزيتون. ولذلك أخر ذكر شجرة الزيتون عن ذكر أخويها لأنه أريد الامتنان بما في ثمرتهما من التفكه والقوت، فتكون منة بالحاجي والتحسيني. ووصف الفواكه بكثيرة باعتبار اختلاف أصنافها كالبسر والرطب والتمر وكالزيت والعنب الرطب، وأيضا باعتبار كثرة إثمار هذين الشجرين. وشجرة عطف على جنات، أي أخرجنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون. وجملة تخرج صفة لشجرة، وتخصيصها بالذكر مع طي كون الناس منها يأكلون تنويهم بشأنها، وإيماء إلى كثرة منافعها لأن من ثمرتها طعاما وإصلاحا ومداواة. ومن أعوادها وقود وغيره، وفي الحديث كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وطور سيناء جبل في صحراء سيناء الواقعة بين عقبة أيلة وبين مصر، وهي من بلاد فلسطين في القديم، وفيه ناجى موسى ربه تعالى، وتقدم الكلام عليه في سورة الأعراف عند قوله ولكن انظر إلى الجبل، وغلب عليه اسم الطور بدون إضافة. وطور سيناء أو طور سينين، ومعنى الطور الجبل، وسيناء قيل اسم شجر يكثر هنالك، وقيل اسم حجارة، وقيل هو اسم لذلك المكان، قيل هو اسم نبطي، وقيل هو اسم حبشي، ولا يصح. وإنما اغتر من قاله بمشابهة هذا الاسم لوصف الحسن في اللغة الحبشية، وهو كلمة سناء، ومثل هذا التشابه قد أثار أغلاطا. وسكنت ياء سيناء سكونا ميتا، وبه قرأ الجمهور، ويجوز فيها الفتح، وسكون الياء سكونا حيا، وبه قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، وهو في القراءتين ممدود، وهو فيهما ممنوع من الصرف، فقيل للعلمية والعجمة على قراءة الكسر، لأن وزن فعلاء إذا كانت عينه أصلا لا تكون ألفه للتأنيث بل للإلحاق، وألف الإلحاق لا تمنع الصرف. وعلى قراءة الفتح فمنعه لأجل ألف التأنيث، لأن وزن فعلاء من أوزان ألف التأنيث. وقوله تخرج من طور سيناء يقتضي أن لها مزيد اختصاص بطور سيناء، وقد غاموا ضواجه ذاك. والذي أراه أن الخروج مستعمل في معنى النشأة والتخلق، كقوله تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، وقوله يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، وذلك أن حقيقة الخروج هو البروز من المكان، ولما كان كل مخلوق يبرز بعد العدم، وكان المكان لازما لكل حادث، شبه ظهور الشيء بعد أن كان معدوما بخروج الشيء من المكان الذي كان محجوبا فيه، وهي استعارة شائعة في القرآن. فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء، وذلك أن الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لا بد لها من موطن كان فيها ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها، لأن بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة الموجودات من بعض آخر لمناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء الموجود فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال، وكذلك فصول السنة كالربيع لبعض الحيوان والشتاء لبعض آخر والصيف لبعض غيرها، فالله تعالى يوجد الموجودات في الأحوال المناسبة لها، فالحيوان والنبات كله جار على هذا القانون. ثم إن البشر إذا نقلوا حيوانا أو نباتا من أرض إلى أرض، أو أرادوا الانتفاع به في فصل غير فصله، ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المنقول إليهما، يحتالون له بما يكمل نقصه من تدفئة في شدة برد أو تبريد بسبح في الماء في شدة الحر، حتى لا يتعطل تناسل ذلك المنقول إلى غير مكانه. فكما أن بعض الحيوان أو النبات لا يعيش طويلا في بعض المناطق غير الملائمة لطباعه كالغزال في بلاد الثلوج، فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات أصلح به من بعض جهات تلك المنطقة، فلعل جو طور سيناء لتوسطه بين المناطق المتطرفة حرا وبردا، ولتوسط ارتفاعه بين النجود والسهول، يكون أسعد بطبع فصيلة الزيتون، كما قال تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، فالله تعالى هيأ لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المكان، كما هيأ لتكوين آدم طينة خاصة فقال خلق الإنسان من صلصال، ثم يكون الزيتون قد نقل من أول مكان ظهر فيه إلى أمكنة أخرى نقله إليها ساكنوها للانتفاع به، فنجح في بعضها ولم ينجح في بعض. وقد ثبت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان وبعده، ففي الإصحاح الثامن من سفر التكوين أن نوحا أرسل حمامة تبحث في مكان غيضت عنهم مياه الطوفان، فرجعت الحمامة عند المساء تحمل في منقارها ورقة زيتون خضراء، فعلم نوح أن الماء أخذ يغيض عن الأرض، ومعلوم أن ابتداء غيض الماء إنما ينكشف عن أعالي الجبال أول الأمر، فلعل ورقة الزيتون التي حملتها الحمامة كانت من شجرة في طور سيناء. وأيما كان، فقد عرف نوح ورقة الزيتون، فدل على أنهم كانوا يعرفون هذه الشجرة من قبل الطوفان، ولكن لم يرد ذكر استعمال زيت الزيتون في طعام في التاريخ القديم إلا في عهد موسى عليه السلام أيام كان بنو إسرائيل حول طور سيناء، فقد استعمل الزيت لإنارة خيمة الاجتماع بوحي الله لموسى، وسكب موسى دهن المسحة على رأس هارون أخيه حين أقامه كاهنا لبني إسرائيل. ويجوز أن يكون معنى تخرج تظهر وتعرف، فيكون أول اهتداء الناس إلى منافع هذه الشجرة وانتقالهم إليها كان من الزيتون الذي بطور سيناء، وهذا كما نسمي الديك الرومية في بلادنا بالديك الهندي لأن الناس عرفوه من بلاد الهند، وكما تسمى بعض السيوف في بلاد العرب بالمشرفية لأنها عرفت من مشارف الشام، وبعض الرماح الخطية لأنها ترد إلى بلاد العرب من مرفأ يقال له الخط، وبعض السيوف بالمهند لأنه يجلب من الهند، وقد كان الزيت يجلب إلى بلاد العرب من الشام ومن فلسطين. وأيما كان فليس القصد من ذكر أنها تخرج من طول سيناء إلا التنبيه على أن منبتها الأصلي، وإلا فإن الامتنان بها لم يكن موجها يومئذ لسكان طول سيناء، وما كان هذا التنبيه إلا للتنويه بشرف منبتها وكرم الموطن الذي ظهرت فيه، ولم تزل شجرة الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس. ورأيت في لسان العرب عن الأصمعي عن عبد الملك بن صالح أن كل زيتونة بفلسطين فهي من غرس أمم يقال لها اليونان انتهى. والظاهر أنه يعني به زيتون زمانهم الذي أخلفوا به أشجارا قديمة بادت. وفي أساطير اليونان ميثولوجيا أن منيرفا ونبتون أرنبين في اعتقاد اليونان تنازعا في تعيين أحدهما ليضع اسما لمدينة بناها ككرابيس، فحكمت الأرباب بينهما بأن هذا شرف لا يناله إلا من يصنع أنفع الأشياء. فأما نبتون فأوجد فرسا بحريا عظيم القوة، وأما منيرفا فصنعت شجرة الزيتون بثمرتها، فحكم الأرباب لها بأنها أحق، فلذلك وضعوا للمدينة اسم أثينا الذي هو اسم منيرفا. وزعموا أن هيركول لما رجع من بعض غزواته جاء معه بأصان من الزيتون فغرسها في جبل أولمبوس، وهو مسكن آلهتهم في زعمهم، فقد كان زيت الزيتون مستعملا عند اليونان من عهد هوميروس، إذ ذكر في الإلياذ أن أخيل سكب زيتا على شلو فطر قليوس وشلو هكتور، وكان الزيت نادرا في معظم بلاد العرب إذ كان يجلب إلى بلاد العرب من الشام. وقد ضرب الله بزيت الزيتونة مثلا لنوره في قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. والتعبير بالمضارع في قوله تخرج من طول سيناء لاستحضار الصورة العجيبة المهمة التي كونت بها تلك الشجرة في أول تكوينها، حتى كأن السامع يبصرها خارجة بالنبات في طول سيناء، وذلك كقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، وهذا أنسوا بالوجه الأول في تفسير معنى تخرج من طول سيناء، ومعنى تنبت بالدهن أنها تنبت ملابسة للدهن، فالباء للملابسة. وهذه الآية مثال لباء الملابسة، والملابسة معنى واسع، فملابسة نبات شجرة الزيتون للدهن والصبغ ملابسة بواسطة ملابسة ثمرتها للدهن والصبغ، فإن ثمرتها تشتمل على الزيت وهو يكون دهنا وصيغا للآكلين. فأما كونه دهنا فهو أنه يدهن به أجساد الناس ويرجلون به شعورهم ويجعلون فيه عطورا فيرجلون بها الشعور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن بالزيت في رأسه، والدهن بضم الدال اسم لما يدهن به أي يطلى به شيء، ويطلق الدهن على الزيت باعتبار أنه يطلى به الجسد للتداوي والشعر للترجيل، والصبغ بكسر الصاد ما يصبغ به أي يغير به اللون، ثم توسع في إطلاقه على كل مائع يطلى به ظاهر جسم ما. ومن قوله تعالى صبغة الله، وسمي الزيت صبغا لأنه يصبغ به الخبز، وعطف صبغ على الدهن باعتبار المغايرة فيما تدل عليه مادة اشتقاق الوصف، فإن الصبغ ما يصبغ به والدهن ما يدهن به والصبغ أخص، فهو من باب عطف الخاص على العام للاهتمام، وكانوا يأدمون به الطعام وذلك صبغ للطعام. أخرج الترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب وعن أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقرأ الجمهور تنبت بفتح التاء وضم الموحدة، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس ويعقوب بضم التاء وكسر الموحدة على لغة من يقول أنبت بمعنى نبت، أو على حذف المفعول أي تنبت هي ثمرها أي تخرجه. قال الله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. هذا العطف مثل عطف جملة وأنزلنا من السماء، ففيه كذلك استدلال ومنه، والعبرة الدليل، لأنه يعبر من معرفته إلى معرفة أخرى. والمعنى إن في الأنعام دليلا عن انفراد الله تعالى بالخلق وتمام القدرة وسعة العلم. والأنعام تقدم أنها الإبل في غالب عرف العرب، وجملة نسقيكم مما في بطونها بيان لجملة وإن لكم في الأنعام العبرة، فلذلك لم تعطف لأنها في موقع المعطوف عطف البيان. والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان الدال عليه نسقيكم، وأما نسقيكم بمجرده فهو منة. وقد تقدم نظير هذه الآية مفصلة في سورة النحل. وجملة ولكم فيها منافع كثيرة، وما بعدها معطوفة على جملة نسقيكم مما في بطونها، فإن في بقية بيان العبرة وكذلك الجمل بعده، وهذه المنافع هي الأصواف والأوبار والأشعار والنتاج. وأما الأكل منها فهو عبرة أيضا، إذ أعدها الله صالحة لتغذية البشر بلحومها لذيذة الطعم، وألهم إلى طريقة شيها وصلقها وطبخها، وفي ذلك منة عظيمة ظاهرة. وكذلك القول في معنى وعليها تحملون، فإن في ذلك عبرة بإعداد الله تعالى إياها لذلك، وفي ذلك منة ظاهرة. والحمل صادق بالركوب وبحمل الأثقال. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح النون، وقرأه الباقون عدا أبا جعفر بضم النون يقال سقاه وأسقاه بمعنى، وقرأه أبو جعفر بتاء التأنيث مفتوحة على أن الضمير للأنعام. وعطف وعلى الفلك إدماج وتهيئة للتخلص إلى قصة نوح. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. لما كان الاستدلال والامتنان اللذان تقدما موجهين إلى المشركين الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعتلوا لذلك بأنهم لا يؤمنون برسالة بشر مثلهم، وسألوا إنزال ملائكة، ووسم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنون، فلما شابهوا بذلك قوم نوح ومن جاء بعدهم ناسب أن يضرب لهم بقوم نوح مثلا تحذيرا مما أصاب قوم نوح من العذاب. وقد جرى في أثناء الاستدلال والامتنان ذكر الحمل في الفلك، فكان ذلك مناسبة للانتقال، فحصل بذلك حسن التخلص، فيعتبر ذكر قصص الرسل إما استطرادا في خلال الاستدلال على الوحدانية، وإما انتقالا كما سيأتي عند قوله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. وتصدير الجملة بلام القسم تأكيد للمضمون التهديدي من القصة، فالمعنى تأكيد الإرسال إلى نوح وما عقب به ذلك. وعطف مقالة نوح على جملة إرساله بفاء التعقيب لإفادة أدائه رسالة ربه بالفور من أمره، وهو شأن الامتثال. وأمره قومه بأن يعبدوا الله يقتضي أنهم كانوا معرضين عن عبادة الله، بأن أقبلوا على عبادة أصنامهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقد أهملوا عبادة الله ونسوها. وكذلك حكيت دعوة نوح قومه في أكثر الآيات بصيغة أمر بأصل عبادة الله دون الأمر بقصر عبادتهم على الله، مع الدلالة على أنهم ما كانوا ينكرون وجود الله، ولذلك عقب كلامه بقوله: ما لكم من إله غيره، ويدل على هذا قولهم: ولو شاء الله لأنزل ملائكة، فهم مثبتون لوجود الله. فجملة ما لكم من إله غيره في موقع التعليل للأمر بعبادته، وهو تعليل أخص من المعلل، وهو أوقع لما فيه من الإيجاز لاقتضائه معنى اعبدوا الله وحده، فالمعنى اعبدوا الله الذي تركتم عبادته وهو إلهكم دون غيره، فلا يستحق غيره العبادة فلا تعبدوا أصنامكم معه. وغيره نعت لإله، قرأه الجمهور بالرفع على اعتبار محل المنعوت بغير، لأن المنعوت مجرور بحرف جر زائد، وقرأه الكسائي بالجر على اعتبار اللفظ المجرور بالحرف الزائد، وفرج على الأمر بإفراده بالعبادة استفهام الإنكار على عدم اتقائهم عذاب الله تعالى. وقد خلفت في حكاية جواب الملأ من قومه الطريقة المألوفة في القرآن في حكاية المحاورات، وهي ترك العطف التي جرى عليها قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في سورة البقرة. ف فعطف هنا جواب الملأ من قومه بالفاء لوجهين: أحدهما أنهم لم يوجهوا الكلام إليه بل تركوه وأقبلوا على قومهم يفندون لهم ما دعاهم إليه نوح، والثاني ليفاد أنهم أسرعوا بتكذيبه وتزييف دعوته قبل النظر، ووصوا الملأ بأنهم الذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم هو الذي أنطقهم بهذا الرد على نوح، وهو تعريض بأن مثل ذلك الرد لا نهوض له، ولكنهم روجوا به كفرهم خشية على زوال سيارتهم. وقوله من قومه صفة ثانية، وقول الملأ من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم خاطب به بعضهم بعضا، إذ الملأ هم القوم ذو السيادة والشارة، أي فقال عظماء القوم لعامتهم. وإخبارهم بأنه بشر مثلهم مستعمل كناية عن تكذيبهم في دعوى الرسالة بدليل من ذاته، أوهموهم أن المساواة في البشرية مانعة من الوساطة بين الله وبين خلقه، وهذا من الأوهام التي أضلت أمما كثيرة. واسم الإشارة منصرف إلى نوح، وهو يقتضي أن كلام الملأ وقع بحضرة نوح في وقت دعوته، فعدلوا من اسمه العلم إلى الإشارة، لأن مقصودهم تصغير أمره وتحقيره لدى عامتهم كي لا يتقبلوا قوله، وقد تقدم نظير هذا في سورة هود. وزارت هذه القصة بحكاية قولهم يريد أن يتفضل عليكم، فإن سائرة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إلا حبا في أن يسود على قومهم، فخشوا أن تزول سيادتهم، وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا ينظرون مصالح الناس، ولكنهم يقيسون غيرهم على مقياس أنفسهم. فلما كانت مطامح أنفسهم حب الرئاسة والتوسل إليها بالانتصاب لخدمة الأصنام، توهموا أن الذي جاء بإبطال عبادة الأصنام إنما أراد منازعتهم سلطانهم. والتفضل تكلف الفضل وطلبه، والفضل أصله الزيادة، ثم شاع في زيادة الشرف والرفعة، أي يريد أن يكون أفضل الناس لأنه نسبهم كلهم إلى الضلال. وقولهم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، عطف على جملة ما هذا إلا بشر مثلكم، بعد أن مهدوا له بأن البشرية مانعة من أن يكون صاحبها رسولا لله. وحذف مفعول فعل المشيئة لظهوره من جواب لو، أي لو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة رسلا. وحذف مفعول المشيئة لجوازه إذا دلت عليه القرينة، وذلك من الإيجاز، ولا يختص بالمفعول الغريب مثلما قال صاحب المفتاح: ألا ترى قول المعرج، وإن شئت فزعم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهد إلهك أشهدي. وهل أغرب من هذا الزعم لو كانت الغرابة مقتضية ذكر مفعول المشيئة، فلما دل عليه مفعول جواب الشرط حسن حذفه من فعل الشرط. وجملة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين مستأنفة، قصدوا بها تكذيب الدعوة بعد تكذيب الداعي، فلذلك جاء بها مستأنفة غير معطوفة تنبيها على أنها مقصودة بذاتها وليست تكملة لما قبلها، بخلاف أسلوب عطف جملة ولو شاء الله لأنزل ملائكة، إذ كان مضمونها من تمام غرض ما قبلها. فالإشارة بهذا إلى الكلام الذي قاله نوح، أي ما سمعنا بأن ليس لنا إله غير الله في مدة أجدادنا، فالمقصود بالإشارة معنى الكلام لا نفسه، وهو استعمال شائع، ولما كان حرف الظرفية يقتضي زمنا تعين أن يكون مدخوله على تقدير مضاف، أي في مدة آبائنا، لأن الآباء لا يصلح للظرفية، والآباء الأولون هم الأجداد. ولما كان السماع المنفي ليس سماعا بآذانهم لكلام في زمن آبائهم، بل المراد ما بلغ إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائنا، عدي فعل سمعنا بالباء لتضمينه معنى الاتصال، جعلوا انتفاء علمهم بالشيء حجة على بطلان ذلك الشيء، وهو مجادلة استفسطائية، إذ قد يكون انتفاء العلم عن تقصير في اكتساب المعلومات، وقد يكون لعدم وجود سبب يقتضي حدوث مثله، بأن كان الناس على حق فلم يكن داع إلى مخاطبتهم بمثل ذلك، وقد كان الناس من زمن آدم على الفطرة حتى حدث الشرك في الناس، فأرسل الله نوحا فهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ورد في حديث الشفاعة. وجملة إن هو إلا رجل به جنة استئناف بياني، لأن جميع ما قالوه يثير في نفوس السامعين أن يتساءلوا، إذا كان هذا حال دعوته في البطلان والزيف، فماذا دعاه إلى القول بها؟ فيجاب بأنه أصابه خلل في عقله، فطلب ما لم يكن ليناله مثله من التفضل على الناس كلهم بنسبتهم إلى الضلال، فقد طمع فيما لا يطمع عاقل في مثله، فدل طمعه في ذلك على أنه مجنون. والتنوين في جنة للنوعية، أي هو متلبس بشيء من الجنون، وهذا اقتصاد منهم في حاله، حيث احترزوا من أن يورطوا أنفسهم في وصفه بالخبال، مع أن المشاهد من حاله ينافي ذلك، فأوهموا قومهم أن به جنونا خفيفة لا يبدو آثاره واضحة، وقصروه على صفة المجنون وهو قصر إضافي، أي ليس برسول من الله، وفروا على ذلك الحكم أمرا لقومهم بانتظار ما ينكشف عنه أمره بعد زمان، إما شفاء من الجنة فيرجع إلى الرشد، أو ازدياد الجنون به فيتضح أمره، فتعلم أن لا اعتداد بكلامه، والحين اسم للزمان غير المحدود، والتربص التوقف عن عمل يراد عمله، والتريث فيه انتظارا لما قد يغني عن العمل، أو انتظارا لفرصة تمكن من إيقاعه على أتقن كيفية لنجاحه، وهو فعل قاصر يتعدى إلى المفعول بالباء التي هي للتعدية ومعناها السببية، أي كان تربص المتربص بسبب مدخول الباء، والمراد بسبب ما يطرأ عليه من أحوال، فهو على نية مضاف حذف لكثرة الاستعمال، وقد تقدم عند قوله تعالى ويتربص بكم الدوائر في سورة براءة، فانظره مع ما هنا. قال الله تبارك وتعالى: قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. استئناف بياني لأن ما حكي عن صدهم الناس عن تصديق دعوة نوح وما لفقوه من البهتان في نسبته إلى الجنون مما يثير سؤال من يسأل عماذا صنع نوح حين كذبه قومه، فيجاب بأنه قال رب انصرني إلى آخره، ودعاؤه بطلب النصر يقتضي أنه عد فعلهم معه اعتداء عليه بوصفه رسولا من عند ربه، والنصر تغليب المعتدى عليه على المعتدي، فقد سأل نوح نصرا مجملا كما حكي هنا، وعلمه الله أنه لا رجاء في إيمان قومه إلا من آمن منهم كما جاء في سورة هود، فلا رجاء في أن يكون نصره برجوعهم إلى طاعته وتصديقه واتباع ملته، فسأل نوح حين ذاك نصرا خاصا، وهو استئصال الذين لم يؤمنوا كما جاء في سورة نوح، وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، فالتعقيب الذي في قوله تعالى هنا فأوحينا إليه تعقيب بتقدير جمل محذوفة كما علمت، وهو إيجاز في حكاية القصة كما في قوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق إلى آخره في سورة الشعراء، والباء في بما كذبون سببية في موضع الحال من النصر المأخوذ من فعل الدعاء، أي نصرا كائنا بسبب تكذيبهم، فجعل حظ نفسه فيما اعتدوا عليه ملغى، واهتم بحظ الرسالة عن الله لأن الاعتداء على الرسول استخفاف بمن أرسله. وجملة أن يصنع جملة مفسرة لجملة أوحينا، لأن فعل أوحينا فيه معنى القول دون حروفه، وتقدم نظير جملة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا في سورة هود، وفرع على الأمر بصنع الفلك تفصيل ما يفعله عند الحاجة إلى استعمال الفلك، فوقت له استعماله بوقت الاضطرار إلى إنجاء المؤمنين والحيوان. وتقدم الكلام على معنى فار التنور ومعنى زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول في سورة هود، والزوج اسم لكل شيء له شيء آخر متصل به بحيث يجعله شفعا في حالة ما، وتقدم في سورة هود، وإنما عبر هنالك بقوله قل نحمل فيها، وهنا بقوله فاسلك فيها، لأن آية سورة هود حكت ما خاطبه الله به عند حدوث الطوفان، وذلك وقت ضيق، فأمر بأن يحمل في السفينة من أراد الله إبقاءهم، فأسند الحمل إلى نوح تمثيلا للإسراع بإركاب ما عين له في السفينة، حتى كأن حاله في إدخاله إياهم حال من يحمل شيئا ليضعه في موضع. وآية هذه السورة حكت ما خاطبه الله به من قبل حدوث الطوفان إنباء بما يفعله عند حدوث الطوفان، فأمره بأنه حينئذ يدخل في السفينة من عين الله إدخالهم، مع ما في ذلك من التفنن في حكاية القصة. ومعنى سلك أدخل، وفعل سلك يكون قاصرا بمعنى دخل ومتعديا بمعنى أدخل، ومنه قوله تعالى ما سلككم في سقر، وقول الأعجى كما سلك السكي في الباب فيتقوا. وتقدم الكلام على مثل قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون في سورة هود، وقرأ الجمهور من كل زوجين بإضافة كل إلى زوجين، وقرأه حفص بالتنوين كل على أن يكون زوجين مفعول فاسلك، وتنوين كل تنوين عوض يشعر بمحذوف أضيف إليه كل، وتقديره من كل ما أمرتك أن تحمله في السفينة. قال عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الاستواء الاعتلاء، وتقدم عند قوله تعالى: ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. وإطلاق الاستواء على الاستقرار في داخل السفينة مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق، وإلا فحقيقة الاستقرار في الفلك أنه دخول، وأتي بحرف الاستعلاء دون حرف الظرفية لأنه الذي يتعدى به معنى الاعتلاء إذانا بالتمكن من الفلك، فهو ترشيح للمجاز. والتنجية من القوم الظالمين الإنجاء من أذاهم، والكون فيهم لأن في الكون بينهم مشاهدة كفرهم ومناكرهم، وذلك مما يؤذي المؤمن. والظلم يجوز أن يراد به الشرك كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ويجوز أن يراد به الاعتداء على الحق لأن الكافرين كانوا يؤذون نوحا والمؤمنين بشتى الأذى باطلا وعدوانا، وإنما كان ذلك إنجاء لأنهم قد استقلوا بجماعتهم فسلموا من الاختلاط بأعدائهم. وقد ألهمه الله بالوحي أن يحمد ربه على ما سهل له من سبيل النجاة، وأن يسأله نزولا في منزل مبارك عقب ذلك الترحل، والدعاء بذلك يتضمن سؤال سلامة من غرق السفينة، وهذا كالمحامد التي يعلمها الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم الشفاعة، فيكون في ذلك التعليم إشارة إلى أنه سيتقبل ذلك منه. وجملة وأنت خير المنزلين في موضع الحال، وفيه معنى تعليل سؤاله ذلك. وقرأ الجمهور منزلا بضم الميم وفتح الزاي، وهو اسم مفعول من أنزله على حذف المجرور أي منزلا فيه، ويجوز أن يكون مصدرا أي إنزالا مباركا، والمعنيان متلازمان. وقرأه أبو بكر عن عاصم بفتح الميم وكسر الزاي، وهو اسم لمكان النزول. قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. لما ذكر هذه القصة العظيمة عقبها بالتنبيه إلى موضع العبرة منها للمسلمين، فأتى بهذا الاستئناف لذلك، والإشارة إلى ما ذكر من قصة نوح مع قومه وما فيها. والآيات الدلالات أي لآيات كثيرة، منها ما هي دلائل على صدق رسالة نوح وهي إجابة دعوته وتصديق رسالته وإهلاك مكذبيه، ومنها آيات لأمثال قوم نوح من الأمم المكذبين لرسلهم، ومنها آيات على عظيم قدرة الله تعالى في إحداث الطوفان وإنزال من في السفينة منزلا مباركا، ومنها آيات على علم الله تعالى وحكمته إذ قدر لتطهير الأرض من الشرك مثل هذا الاستيصال العام لأهله، وإذ قدر لإبقاء الأنواع مثل هذا الصنع الذي أنجى به من كل نوع زوجين لإعادة التناسل. وعطف على جملة إن في ذلك لآيات جملة وإن كنا لمبتلين، لأن مضمون وإن كنا لمبتلين يفيد معنى إن في ذلك لبلوى، فكأنه قيل إن في ذلك لآيات وابتلاء وكنا مبتلين، أي وشأننا ابتلاء أوليائنا، فإن الابتلاء من آثار الحكمة الإلهية لترضى به نفوس أوليائه وتظهر مغالبتها، للدواعي الشيطانية فتحمد عواقب البلوى، ولتتخبط نفوس المعاندين وينزوي بعض شرها زمانا. والمعنى أن ما تقدم قبل الطوفان من بعد بعثة نوح من تكذيب قومه وأذاهم إياه والمؤمنين معه، إنما كان ابتلاء من الله لحكمته تعالى، ليميز الله للناس الخبيث من الطيب. ولو شاء الله لآمن بنوح قومه، ثم لو شاء الله لنصره عليهم من أول يوم، وهذه سنة إلهية. وفي هذا المعنى ما جاء في حديث أبي سفيان أن هرقل قال له: وكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وفي القرآن: والعاقبة للمتقين. والابتلاء تقدم في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقوله: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم في سورة البقرة، وفي قوله: وإن كنا لمبتلين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم محمد على ما يلقاه من المشركين، وتعريض بتهديد المشركين بأن ما يواجهون به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقاء له، وإنما هو بلوى تزول عنه وتحل بهم، ولكل حظ يناسبه. ولكون هذا مما قد يغيب عن الألباب نزل منزلة الشيء المتردد فيه، فأكد بإن المخففة وبفعل كنا، واللام هي الفارقة بين إن المؤكدة المخففة عند إهمال عملها وبين إن النافية. قال عز وجل: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تعقيب قصة نوح وقومه بقصة رسول آخر أي أخرى وما بعدها من القصص يراد منه أن ما أصاب قوم نوح على تكذيبهم له لم يكن صدفة ولكنه سنة الله في المكذبين لرسله، ولذلك لم يعين القرن ولا القرون بأسمائهم. والقرن الأمة، والأظهر أن المراد به هنا ثمود لأنه الذي يناسبه قوله في آخر القصة: فأخذتهم الصيحة بالحق، لأن ثمود أهلكوا بالصاعقة، ولقوله: عما قليل ليصبحن نادمين، مع ما في سورة الحج في قوله: فأخذتهم الصيحة مصبحين، فكان هلاكهم في الصباح. ولعل تخصيصهم بالذكر هنا دون عاد خلافا لما تكرر في غير هذه الآية، لأن العبرة بحالهم أظهر لبقاء آثار ديارهم بالحجر، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقوله: فأرسلنا فيهم رسولا، أي جعل الرسول بينهم وهو منهم، أي من قبيلتهم. وضمير الجمع عائد إلى قرنا، لأن في تأويل الناس كقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وعدي فعل أرسلنا بي في دون إلى لإفادة أن الرسول كان منهم ونشأ فيهم، لأن القرن لما لم يعين باسم حتى يعرف أن رسولهم منهم أو واردا إليهم، مثل لوط لأهل سدوم ويونس لأهل نينوى وموسى للقبط، وكان التنبيه على أن رسولهم منهم مقصودا إتماما للمماثلة بين حالهم وحال الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام رسولهم مثل كلام نوح، وأن تفسير لما تضمنه أرسلنا من معنى القول. قال الله عز وجل: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. عطفت حكاية قول قومه على حكاية قوله، ولم يؤت بها مفصولة كما هو شأن حكاية المحاورات، كما بيناه غير مرة في حكاية المحاورات بقال ونحوها دون عطف، وقد خولف ذلك في الآية السابقة الوجه الذي بيناه، وخولف أيضا في سورة الأعراف وفي سورة هود إذ حكي بجواب هؤلاء القوم رسولهم بدون عطف. وجه ذلك أن كلام الملأ المحكي هنا غير كلامهم المحكي في السورتين، لأن ما هنا كلامهم الموجه إلى خطاب قومهم إذ قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه إلى آخره، خشية منهم أن تؤثر دعوة رسولهم في عامتهم، فرأوا الاعتناء بأن يحولوا دون تأثر نفوس قومهم بدعوة رسولهم أولى من أن يجاوبوا رسولهم، كما تقدم بيانه آنفا في قصة نوح. وبهذا يظهر وجه الإعجاز في المواضع المختلفة التي أورد فيها صاحب الكشاف سؤالا ولم يكن في جوابه شافيا وتحير شراحه فكانوا على خلاف، وإنما لم يعطف قول الملأ بفاء التعقيب كما ورد في قصة نوح آنفا، لأن قولهم هذا كان متأخرا عن وقت مقالة رسولهم التي هي فاتحة دعوته بأن يكونوا أجابوا كلامه بالرد والزجر، فلما استمر على دعوتهم وكررها فيهم وجهوا مقالتهم المحكية هنا إلى قومهم، ومن أجل هذا عطفت جملة جوابهم ولم تأتي على أسلوب الاستعمال في حكايات أقوال المحاورات. وأيضا لأن كلام رسولهم لم يحكى بصيغة القول، بل حكي بأن التفسيرية لما تضمنه معنى الإرسال في قوله فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. وقد حكى الله في آيات أخرى عن قوم هود وعن قوم صالح أنهم أجابوا دعوة رسولهم بالرد والزجر، كقول قوم هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وقول قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقوله وقال الملأ من قومه الذين كفروا نعت ثان للملأ، فيكون على وزان قوله في قصة نوح فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وإنما أخر النعت هنا ليتصل به صفتان المعطوفتان من قوله وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، واللقاء حضور أحد عند آخر، والمراد لقاء الله تعالى للحساب كقوله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة، وعند قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا في سورة الأنفال. وإضافة لقاء إلى الآخرة على معنى في أي اللقاء في الآخرة، والإتراف جعلهم أصحاب ترف، والترف النعمة الواسعة، وقد تقدم عند قوله وارجعوا إلى ما أترفتم فيه في سورة الأنبياء. وفي هذين الوصفين إيماء إلى أنهما الباعث على تكذيبهم رسولهم، لأن تكذيبهم بلقاء الآخرة ينفي عنهم توقع المؤاخذة بعد الموت، وثروتهم ونعمتهم تغريهم بالكبر والصلف إذ ألفوا أن يكونوا سادة لا تبعا. قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة، ولذلك لم يتقبلوا ما دعاهم إليه رسولهم من اتقاء عذاب يوم البعث وطلبهم النجاة باتباعهم ما يأمرهم به، فقال بعضهم لبعض وإن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وما هذا إلا بشر مثلكم، كناية عن تكذيبه في دعوى الرسالة لتوهمهم أن البشرية تنافي أن يكون صاحبها رسولا من الله، فأتوا بالملزوم وأرادوا لازمهم. وجملة يأكل مما تأكلون منه في موقع التعليل والدليل للبشرية، لأنه يأكل مثلهم ويشرب مثلهم ولا يمتاز فيما يأكله وما يشربه. وحذف متعلق تشربون وهو عائد الصلة للاستغناء عنه بنظيره الذي في الصلة المذكورة قبلها، واللام في ولئن أطعتم معطئة للقسم، فجملة إنكم إذا لخاسرون جواب القسم، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم، وأقحم حرف الجزاء في جواب القسم لما في جواب القسم من مشابهة الجزاء لا سيما ما تقترن القسم بحرف شرط. والاستفهام في قوله أيعدكم للتعجب، وهو انتقال من تكذيبه في دعوى الرسالة إلى تكذيبه في المرسل به، وقوله أنكم إذا متم إلى آخره مفعول يعدكم، أي يعدكم إخراج مخرج إياكم، والمعنى يعدكم إخراجكم من القبور بعد موتكم وفناء أجسامكم. وأما قوله أنكم مخرجون فيجوز أن يكون إعادة لكلمة أنكم الأولى اقتضى إعادتها بعد ما بينها وبين خبرها، وتفيد إعادتها تأكيدا للمستفهم عنه استفهام استبعاد تأكيدا لاستبعاده، وهذا تأويل الجرمي والمبرد. ويجوز أن يكون أنكم مخرجون مبتدأ، ويكون قوله إذا متم وكنتم ترابا وعظاما خبرا عنه مقدما عليه، وتكون جملة إذا متم إلى قوله مخرجون خبرا عن أن من قوله أنكم الأولى. وجعلوا موجب الاستبعاد هو حصول أحوال تنافي أنهم مبعوثون بحسب قصور عقولهم، وهي حال الموت المنافي للحياة، وحال الكون ترابا وعظاما المنافي لإقامة الهيكل الإنساني بعد ذلك. وأريد بالإخراج إخراجهم أحياء بهيكل إنساني كامل، أي مخرجون للقيامة بقرينة السياق. وجملة هيهات بيان لجملة يعدكم، فلذلك فصلت ولم تعطف، وهيهات كلمة مبنية على فتح الآخر وعلى كسره أيضا، وقرأه الجمهور بالفتح وقرأها أبو جعفر بالكسر، وتدل على البعد، وأكثر ما تستعمل مكررا مرتين كما في هذه الآية أو ثلاثا كما جاء في شعر لحميد الأرقط وجرير يأتيان. واختلف فيها أهي فعل أم اسم، فجمهور النحاة ذهبوا إلى أن هيهات اسم فعل للماض من البعد، فمعنى هيهات كذا بعد، فيكون ما يلي هيهات فاعلة، وقيل هي اسم للبعد، أي فهي مصدر جامد، وهو الذي اختاره الزجاج في تفسيره. قال الراغب وقال البعض غالط الزجاج في تفسيره واستهواه اللام في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، وقيل هيهات ظرف غير متصرف وهو قول المبرد، ونسبه في لسان العرب إلى أبي علي الفارسي، قال قال ابن جني كان أبو علي يقول في هيهات أنا أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل مثل صهومة، وأفتي مرة بكونها ظرفا على قدر ما يحضرني في الحال. وفيها لغات كثيرة، وأفصحها أنها بها أين وتاء مفتوحة فتحة بناء، وأن تاءها تثبت في الوقف وقيل يوقف عليها هاء، وأنها لا تنون تنوين تنكير. وقد ورد ما بعد هيهات مجرورا باللام كما في هذه الآية، وورد مرفوعا كما في قول جرير: فهيهات هيهات العقيق وأهله، وهيهات خل بالعقيق نحاوله. وورد مجرورا بمن في قول حميد الأرقط: هيهات من مصبحها هيهات، هيهات حجر من صنيبعات. فالذي يتضح في استعمال هيهات أن الأصل فيما بعدها أن يكون مرفوعا على تأويل هيهات بمعنى فعل ماض من البعد كما في بيت جرير، وأن الأفصح أن يكون ما بعدها مجرورا باللام فيكون على الاستغناء عن فاعل اسم الفعل للعلم به مما يسبق هيهات من الكلام، لأنها لا تقع غالبا إلا بعد كلام. وتجعل اللام للتبيين أي إيضاح المراد من الفاعل، فيحصل بذلك إجمال ثم تفصيل يفيد تقوية الخبر. وهذه اللام ترجع إلى لام التعليل، وإذا ورد ما بعدها مجرورا بمن فمن بمعنى عن أي بعد عنه أو بعدا عنه، على أنه يجوز أن تؤول هيهات مرة بالفعل وهو الغالب ومرة بالمصدر فتكون اسم مصدر مبنيا جامدا غير مشتق، ويكون الإخبار بها كالإخبار بالمصدر، وهو الوجه الذي سلكه الزجاج في تفسير هذه الآية ويشير كلام الزمخشري إلى اختياره. وجاء هنا فعل توعدون من أوعد، وجاء قبله فعل أيعدكم وهو من وعد، مع أن الموعود به شيء واحد. قال الشيخ ابن عرفة: لأن الأول راجع إليهم في حال وجودهم فجعل وعده، والثاني راجع إلى حالتهم بعد الموت والانعدام فناسب التعبير عنه بالوعيد. انتهى. وأقول أحسن من هذا أنه عبر مرة بالوعد ومرة بالوعيد على وجه الاحتباك، فإن إعلامهم بالبعث مشتمل على وعد بالخير إن صدقوا وعلى وعيد إن كذبوا، فذكر الفعلان على التوزيع إيجازا. وقوله إن هي إلا حياتنا الدنيا يجوز أن يكون بيانا للاستبعاد الذي في قوله هيهات هيهات لما توعدون، واستدلالا وتعليلا له، ولكلا الوجهين كانت الجملة مفصولة عن التي قبلها. وضمير هي عائد إلى ما لم يسبق في الكلام، بل عائد إلى على مذكور بعده قصدا للإبهام ثم التفصيل ليتمكن المعنى في ذهن السامع، وهذا من مواضع عود الضمير على ما بعده إذا كان ما بعده بيانا له. ولذلك يجعل الاسم الذي بعد الضمير عطف بيان، ومنه قول الشاعر أنشده في الكشاف المصرع الأول وأثبته الطيبي كاملا: هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل. وقول أبي العلاء: هو الهجر حتى ما يلم خيال، وبعض صدود الزائرين وصال. ومبين الضمير هنا قوله إلا حياتنا، فيكون الاسم الذي بعد إلا عطف بيان من الضمير، والتقدير إن حياتنا إلا حياتنا الدنيا، ووصفها بالدنيا وصف زائد على البيان فلا يقدر مثله في المبين. وليس هذا الضمير ضمير القصة والشأن لعدم صلاحية المقام له، ولأن في الآية مفسر بالمفرد لا بالجملة، وكذلك في بيت أبي العلاء، ولأن دخول للنافية عليه يأبى من جعله ضمير شأن، إذ لا معنى لأن يقال لا قصة إلا حياتنا، فدخلت عليه للنافية للجنس لأنه في معنى اسم جنس لتبييده باسم الجنس وهو حياتنا. فالمعنى ليست الحياة إلا حياتنا هذه، أي لا حياة بعدها. والدنيا مؤنث الأدنى أي القريبة بمعنى الحاضرة، وضمير حياتنا مراد به جميع القوم الذين دعاهم رسولهم، فقولهم نموت ونحيا معناه يموت هؤلاء القوم ويحيا قوم بعدهم، ومعنى نحيا نولد أي يموت من يموت ويولد من يولد، أو المراد يموت من يموت فلا يرجع ويحيا من لم يمت إلى أن يموت. والواو لا تفيد ترتيبا بين معطوفها والمعطوف عليه، وعقبوه بالعطف في قوله وما نحن بمبعوثين أي لا نحيا حياة بعد الموت، وهو عطف على جملة نموت ونحيا باعتبار اشتمالها على إثبات حياة عاجلة وموت، فإن الاقتصار على الأمرين مفيد للانحصار في المقام الخطابي مع قرينة قوله إن هي إلا حياتنا الدنيا، وأفاد صو الخبر في الجملة الإسمية تقوية مدلوله وتحقيقه، ثم جاءت جملة إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا نتيجة عقب الاستدلال، فجاءت مستأنفة لأنها مستقلة على ما تقدمها، فهي تصريح بما كني عنه آنفا في قوله ما هذا إلا بشر مثلكم وما بعده من تكذيب دعوته، فاستخلصوا من ذلك أن حاله منحصر في أنه كاذب على الله فيما ادعاه من الإرسال، وضمير إن هو عائد إلى اسم الإشارة من قوله ما هذا إلا بشر مثلكم، فجملة أفترى على الله كذبا صفة لرجل وهي منصب الحصر، فهو من قصر الموصوف على الصفة قصر قلب إضافية، أي لا كما يزعم أنه مرسل من الله، وإنما أجروا عليه أنه رجل متابعة لوصفه بالبشرية في قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم، تقريرا لدليل المماثلة المنافية للرسالة في زعمهم، أزيارة على كونه رجلا مثلهم فهو رجل كاذب. والافتراء الاختلاق، وهو الكذب الذي لا شبهة فيه للمخبر، وتقدم عند قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة المائدة، وإنما صرحوا بأنهم لا يؤمنون به مع دلالة نسبته إلى الكذب على أنهم لا يؤمنون به إعلانا بالتبري من أن ينخدعوا لما دعاهم إليه، وهو مقتضى حال خطاب العامة. والقول في إفادة الجملة الإسمية التقوية كالقول في وما نحن بمبعوثين. قال الله تبارك وتعالى قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين. استئناف بياني لأن ما حكي من صد الملأ الناس عن اتباعه وإشاعتهم عنه أنه مفتر على الله وتلفيقهم الحجج الباطلة على ذلك مما يثير سؤال سائل عما كان من شأنه وشأنهم بعد ذلك، فيجاوب بأنه توجه إلى الله الذي أرسله بالدعاء بأن ينصره عليهم، وتقدم القول في نظيره آرفا في قصة نوح، وجاء جواب دعاء هذا الرسول غير معطوف لأنه جرى على أسلوب حكاية المحاورات التي بيناها في مواضع، منها قوله قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة، وعما قليل أفاد حرف عن المجاوزة أي مجاوزة معنى متعلقها الاسم المجرور بها، ويكثر أن تفيد مجاوزة معنى متعلقها الاسم المجرور بها فينشأ منها معنى بعد، نحو لتركبن طبقا عن طبق فيقال إنها تجيء بمعنى بعد كما ذكره النحاة، وهم جروا على الظاهر وتفسير المعنى إذ لا يكون حرف بمعنى اسم، فإن معاني الحروف ناقصة ومعاني الأسماء تامة، فمعنى عما قليل ليصبحون نادمين أن إصباحهم نادمين يتجاوز زمنا أي من زمان التكلم، وهو تجاوز مجازي بحرف عن مستعار لمعنى بعد استعارة تبعية. وما زيارة للتوكيد وقليل صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق أو فعل الإصباح الذي هو من أفعال الزمن، فوعد الله هذا الرسول نصرا عاجلا، وندمهم يكون عند رؤية مبدأ الاستئصال ولا ينفعهم ندمهم بعد حلول العذاب، والإصباح هنا مراد به زمان الصباح لا معنى الصيرورة، بدليل قوله في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مصبحين. قال الله تبارك وتعالى فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. تقتضي الفاء تعجيل إجابة دعوة رسولهم، والأخذ مستعار للإهلاك، والصيحة صوت الصاعقة، وهذا يرجح أو يعين أن يكون هؤلاء القرن هم ثمود، قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وقال في شأنهم في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مصبحين. وإسناد الأخذ إلى الصيحة مجاز عقلي لأن الصيحة سبب الأخذ أو مقارنة سببه، فإنها تحصل من تمزق كرة الهواء عند نزول الصاعقة. والباء في بالحق للملابسة أي أخذتهم أخذا ملابسا للحق، أي لا اعتداء فيه عليهم لأنهم استحقوه بظلمهم. والغثاء ما يحمله السيل من الأعواد اليابسة والورق، والكلام على التشبيه البليغ للهيئة فهو تشبيه حالة بحالة، أي جعلناهم كالغثاء في البلا والتكدس في موضع واحد فهلكوا هلكة واحدة. وفرع على حكاية تكذيبهم دعاء عليهم وعلى أمثالهم دعاء شتم وتحقير بأن يبعدوا تحقيرا لهم وكراهية، وليس مستعملا في حقيقة الدعاء لأن هؤلاء قد بعدوا بالهلاك، وانتصب بعدا على المفعولية المطلقة بدلا من فعله مثل تبا وسحقا أي أتبه الله وأسحقه. وعكس هذا المعنى قول العرب لا تبعد بفتح العين أي لا تفقد، قال مالك بن الريب يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا. والمراد بالقوم الظالمين الكافرون، إن الشرك لظلم عظيم، واختير هذا الوصف هنا لأن هؤلاء ظلموا أنفسهم بالإشراك، وظلموا هودا لأنه تعمد الكذب على الله إذ قالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، والتعريف في الظالمين للاستغراق فشملهم، ولذلك تكون الجملة بمنزلة التذييل. واللام في للقوم الظالمين للتبيين، وهي مبينة للمقصود بالدعاء زيارة في البيان كما في قوله سحقا لك وتبا له، فإنه لو قيل فبعدا لعلم أنه دعاء عليه، فبزيادة اللام يزيد بيان المدعو عليهم، وهي متعلقة بمحذوف مستأنف للبيان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.